احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة لجلك عرضي ما بتأخر هذه روحي وبيدي سلاحي رغم جراحي أحبك أكثر رغم جراحي أحبك أكثر لجلك عرضي ما بتأخر هذه روحي وبيدي سلاحي رغم جراحي أحبك أكثر رغم جراحي أحبك أكثر اسأل عنا الديزنجوب ما احنا يدور صالح فيها نادى وكبر وبهنود القائد عبر اسأل عنا الديزنجوب ما احنا يدوروا وحشوف صالح فيها نادى وكبر وبهنود القائد عبر لجلك عرضي ما بتأخر هذه روحي وبيدي سلاحي ورغم جراحي أحبك أكثر رغم جراحي أحبك أكثر احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا بسام مطاوع ما بتأخر هذه روح وبيد سلاحه رغم جراحه حبك أكثر رغم جراحه حبك أكثر والمسلمي ما بتأخر هذه روح وبيد سلاحه رغم جراحه حبك أكثر رغم جراحه حبك أكثر رائد مسك بقدس وكبر عزم جسمه فيها تفجر نائل عزمي فيها تبخر وقع قتلى فيها دمر رائد مسك بقدس وكبر عزم جسمه فيها تفجر نائل عزمي فيها تبخر وقع قتلى فيها دمر عباس العواوي ما بتأخر هذه روح وبيد سلاحه رغم جراحه حبك أكثر رغم جراحه حبك أكثر احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا احنا الغاصب ما بيهزمنا حتى الموت بيهرب منا هاهم قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة هاهم قتلاهم